مساء. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وعرض جديد لبرامجنا في فترة المساء والسهرة. هذه تحيات محمد السيد على هندسة الهواء، وتحياتي لكم دائما أسماء موسى من أمام الميكروفون. دقات 5 موعدنا اليومي مع فترتنا الإخبارية الثالثة، نشرة الأخبار ومسار الأخبار، الدراما الإذاعية عواصف 5:15. مين ده؟ اخرجي! وانا حسيبك تصرخي؟ اديني كتمت نفسك، مش هخليك تتهني على الجواز. هنتهي منك الليله دي، هحدفك من الشباك ده، كل الناس هيقولوا عليك العيا رجع لك تاني. عاوزه تتجوزي وتفلتي مني، لكن مش ممكن. تعالي تعالي هنا، الليله دي اخر ليله ليكي في الدنيا. كنت قافل باب المفتاح، لكن برضو فتحته. الحكايه بسيطه، وضبت المفتاح تاني. انا مش ممكن حد يغلبني ابدا. دلوقتي هرميكي من الشباك. 5:30 فترتنا المفتوحة. مساء الخير يا مصر، تستمر معكم حتى 7:45. 7 موجز جديد لأهم الأنباء وحلقة في برنامج مصر اليوم. نعود للدراما الإذاعية طريق السعادة 7:15. خلاص أنا زهقت منك ومن عمايلك، انت وجودك في البيت ده بقى خطر. الله يسامحك. طفل بريء زي ده جاي يقعد عندنا يومين، واخويا مستأمني عليه، عاوزة توديه في شربة مية. ما كانش قصدي. وادي هدومي اهي. بتحطهم في الشنطه ليه يعني حبيبتي؟ يا ليلى، ايه اللي حصل؟ بس كل الحكايه ان ابن اخوه شرب حبر. حبر؟ وسابته لحد ما قام الازازه كلها على بقه. الله، ما قلت لك هشتري لك ازازه تانية على حسابي. ايه الكلام ده يا خوخه؟ ده طفل صغير، مش تخلي بالك. وانا زعلان عشان الواد شرب حبر؟ ما في اطفال كتير بيعملوها. 7:07 تبدأ معكم فترة دينية وبرنامج حتى يأتيك اليقين، رأي الدين 8:45. 8:01 تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة فاطر بصوت الشيخ محمود محمد رمضان، يقدم لها قبلها ب10 الدكتور حسن أحمد الكبير. 8:30 نشرة الأخبار والجريدة الناطقة، مسرح المنوعات مع تامر شحاتة 9:15. الله، المكان ده طلع هايل يا حمدي، وهادي ولطيف جدا. ايوه عندك حق والله. فين الاكل هنا كمان جميل قوي وطعمه منتقل. ناوليني كوبايه المايه اللي جنبك. 20. خد يا حبيبي. الحمد لله. ده انا كنت ميت من الجوع. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا هانم، منورين المحل. يا رب الاكل يكون عجبكم. مساء النور، مساء الرضا والسرور. لا بسم الله ما شاء الله، الاكل عندكم فعلا تحفة، اكل جميل جدا جدا جدا. على فين واخداني عنيك يا سايني الشوق بايديك؟ على فين واخداني عنيك يا سايني الشوق بايديك؟ ده انا قبلك يا ما قسيت من ناس والشوق والدنيا تبقى انت وهم عليا. مستمعينا الأعزاء، وصوت محمد عبد الوهاب في ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، على فين واخداني عنيك. 10:04، 10:00 موجز جديد لأهم الأنباء ودعوة للجميع. 10:05 نعود للغناء مع العندليب عبد الحليم حافظ. 10:15 بحلم بيك، أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. بحلم بيك، أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك، أنا بحلم بيك. لغتنا الجميلة مع الإذاعي الشاعر فاروق شوشة، 11:10. بقت 11:00 نشرة الأخبار وأضواء على الأحداث. كتاب عربي علم العالم، 11:30. ليلة طرب مع فاطمة عمر، 12:45. 1:15 نعود للغناء مع فريد الأطرش صوتا ولحنا. عش أنت. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. عش أنت إني مت بعدك وأطل إلى ما شئت صدق. عش أنت إني مت بعدك وأطل ما شئت صدق. كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام، كانت بقايا للغرام بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي بمهجتي. فختمت بعد 1:30 عرض جديد لأهم الأنباء. قال الفيلسوف، 12:10. مع الموسيقى في تمام 2، وسهرة درامية جديدة في 2:05. دوار يا زمن. مستمعينا الأعزاء، كل الأمنيات الطيبة نتمنها لكم مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات. هذه تحيات محمد السيد هندسة الهواء، وتحياتي أسماء موسى من أمام الميكروفون. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، إنها صوت الحب نجت عيون القلب.